سأل الذي سأل عن صحة من قال من هدم سنة في رمضان هدم فريضة، كلام غير صحيح، لم يثبت فيه نص. رمضان له خصوصية في الطاعة، نعم. رمضان شهر الاجتهاد والطاعات، نعم. رمضان شهر القرآن، نعم. الله في القرآن قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل فيه الإيه؟ القرآن، مش المسلسلات، مش الأفلام، مش مصارعة الحمير والتيران اللي النهاردة القطاع الكبير من الناس ملفوف حوالين شاشات التلفاز، الصنم الأكبر قاعد يتفرج ما بين مسلسل ومقلب ومسرحية وفيلم وحاجات كتير قوي. طب فين صلاة القيام؟ يقول لك الجوامع قافلة يا شيخ. ما شاء الله يا أخي، لكن الصلاة ما زال الإنسان ممكن منها. قلتها من فترات طويلة لكثير من الشباب في لقاءات وندوات، احرصوا على المساجد قبل أن تحرموا منها. اليوم أقولها للناس، احرصوا على الصلاة قبل أن تحرموا من الصلاة، احرصوا على الصلاة قبل أن تحرموا من الصلاة. أروا الله من أنفسكم خيرا قبل فوات الأوان. ما زال الإنسان يستطيع أن يصلي. الحبيب النبي ماذا قال؟ جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور وطهورا. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في أي مكان، في الشارع، في البيت. قلت لإخواني اجعلوا من بيوتكم مساجد، اجعلوا الموت مساجد يصدح منها القرآن ويسمعه أهل السماوات. سيدنا الحبيب النبي يوم جالس وإذا بسيدنا جبريل يقول للنبي المصطفى بلغ أبا ذر مني السلام. فقال النبي أو تعرف أبا ذر يا رسول الله؟ أنت عارف أبو ذر؟ الله أكبر. ليه النبي يقول كده؟ لأن سيدنا جبريل ملوش تعامل بالمرة على وجه الأرض إلا مع الأنبياء والرسل فقط. يعني ينزل لسيدنا النبي، ملوش علاقة بسيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا أبو ذر ولا ناس الأفاضل. فقال أو تعرف أبا ذر يا جبريل؟ قال نعم، وكيف لا أعرف رجل عرفته ملائكة السماء بأسرها من كثرة قراءته لقل هو الله أحد سورة، فكيف بمن جعل بيته مسجدا يتلى فيه القرآن وترتل فيه آيات الرحمن؟ يا الله. فلما جاء سيدنا أبو ذر قال النبي الحبيب لسيدنا أبي ذر إن جبريل يقرئك السلام. فتعجب وقال أو يعرفني جبريل يا رسول الله؟ قال لقد عجبت مما عجبت منه. فقال وكيف لا أعرف رجل تعرفه ملائكة السماء من كثرة أو بكثرة قراءتي لقلها الله أحد. أيها المسلمون الأكارم، حولوا البيوت مساجد، اجعلوها قبلة، عوضوا هذا الغياب وهذا الغلق إنجاز التعبير، وصلي ولو من المصحف. إذا كنت لا تحفظ اقرأ من كتاب الله من المصحف، ضعه أمامك على حامل، شكه في يدك، صلي أنت ببناتك، صلي يا رجل بأهل بيتك، الرجال الأولاد الصبيان الكثير، جعلوا البيوت قبلة واجعلوا القرآن فيها لعل الله يرفع عنا هذا الابتلاء. تضرعوا إلى الله، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة.